أحسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل موظف في مكان ما لا يتوظف أحد إلا عن طريقه، ويأخذ مقابل التوظيف 100 ريال، هل هذه تعتبر رشوة أم هي من ما يسمى بالدلالة؟ هذه ما يحتاج، الظاهر ما تحتاج شيخ، ما دام انه ما يتوظف أحد إلا عن طريقه وسيأخذ عليه مقابل حتى يسأله بالوظيفة، ما تحتاج شيخ، هذه ربا أو رشوة صريحة ما فيها كلام. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يصح السلم في كل مزروع إذا انضبط الحبوب التي ينتجها هذا الزرع وهو مباح بشرط، يعني لا شروط البيع لا بد منها أن يكون مباح، لأن السلم من 7 شروط مع شروط البيع 14 شرط، ومنها أن تكون الحبوب المزروعة مباحة، ما تأتينا بحبوب محرمة مثل الدخان ولا غيره. يقول: يجوز السلم في الحبوب المباحة، يكون هناك حبوب محرمة فلا يجوز بيعها لا سلم ولا غيره. وأما إذا وجدت هذه الحبوب وكانت متوفرة لابد من شروط السلم أن يكون المسلم فيه متوفر في وقت الوفاء، أكون واجل الوجود، فإذا حل الأجل وطلب منك حقه قلت والله غير موجود، لكن متى ما وجد أعطيك إياه، ما يصح، لا بد أن يكون غالبا متوفر. نعم. يقول: هل يصح السلم في كل مزروع؟ وفي كل مزروع ينضبط أيضا من الأقمشة، من الأسلاك، يعني مثل أسلاك كهربائية من نوع معين من حجم معين يجوز، يعني ما دام أنه يتوفر. يقول السائل: ما الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء؟ ما الفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء؟ المرجئة ومرجئة الفقهاء. المرجئة معروفة، لحنا نعرف الذين يقولون إن الإيمان لا علاقة له بالعمل، تقول أنا مؤمن خلاص بقلبك، لكن لو ترتكب الفواحش كلها يقول ما يضر على الإيمان، هذا مخالف للكتاب والسنة. الله عز وجل كل ما ذكر الإيمان ذكر العمل الصالح. وأما مرجئة الفقهاء ما أدري الآن وش أقصد فيه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.